وما ذهب إليه العقل من جواب زيد في الحرب كلها قد قال به جماعة كالزجاج وابن السراج وابن مالك قياسا على ليس، لأن ليس كما سمعت آلها سمع فيها الإهمال والإهمال، وإنما سمع فيها الإهمال والإهمال لعدم لها اختصاصها باتصال ما، بخلاف بقية الأحرم فإن إذا اتصلت بها ما ذهب عنها الاختصاص فتدخل على الجملة الإثنية وعلى الجملة الفعلية، وأما ليس مع الماء لا يذهب اختصاصها، فلذلك بقي لها العمل باتفاق، بقي لها العمل باتفاق، ومما سمع فيه الإعمام والإهمال أي مع ليس قول الشاعر ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدير، وسمع ألا ليس ما هذا الحمام وهذا الحمام، سمع بالنصب على الإعمال وسمع بالقصر على الإلقاء والإهمال، فليس الاتفاق تعمل مع ما، والسبب في إعمالها مع ما كل الاتفاق أن الاختصاص لم يذهب عنها مع وجودنا بخلاف بقية أخواتها، فإن اختصاصها يذهب إذا اتصلت بهما، فتدخل عن الإثنية وعن الإثنية بعد اختصاصها بالإثنية أو بعد أن كانت مختصة بالإثنية قبلنا. فهؤلاء قاسوا بقية الأحرف على ليس التي سمع فيها الإعمال والإلغاء، كما سمعت في هذا البيت جاء بروايتين ألا ليس ما هذا الحمام لنا، جاء برواية الحمام والحمام قال قياسا على ليس لأنه لم يسمع إلا في ليس، أي لم يسمع الإعمال إلا في ليس، وقد سمعت وعلمت أنت أو ظن أنت أنه قد سمع أيضا في غير ليس، فإن السائية والأخبش حكيا إنما زيدا قائم حكم عليه السنون، بل ظهر عبارة ابن الجزائي رحمه الله توهم أنه سمع بجميع الإعمال مع وجودنا، ظهر عبارة رحمه الله ابن الجزائي أنه سمع الإعمال بالجميع، لأنه قال ومن العرب من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا قائم فيلغي ما وينفد إن وكذلك أخواتنا، وانتهى كلامه هكذا نص كلامه رحمه الله، وفيه إيهام أو ظاهره أن الإعمال سمع بالجميع، لأنه يقول من العرب من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا قائم فيلغي ما وينفد بإن وكذلك أخواتنا، ففي عبارتي كما ترى ظاهرها أن الإعمام سمع بالجميع، ولكن الذي يظهر أن هذا الظهر غير مراد، ما هو صحيح أن الإعمال سمع بالجميع، وإنما سمع بليس الاتفاق وكذلك سمع بإنا وهو شاذ كما سمعت، ولكن قال هذا بناء عن قياس، بناء عن قياس، فإنك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وضع فاعلا مع أنه لا سمع بجميع ما وقع فعل ترفعه، وإنما سمع بالبعض وقاسوا إيش البعض، مع ذلك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وقع فاعلا مع أنه مسموع ببعضها والبقية مقاسة، فالذي يظهر أنه أراد القياس في قوله من العرب من يقول، والله أعلم، أما أنه سمع فما سمع إلا في ليس وفي إنا، وما نص على هذا لا إنا، فننفع على هذا أنه ما سمع في هذا. قال واختار الناظم أن النصر في ليس ولعله كأن أظهر بقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء، نعم لما سمعت من التعليم الذي ذكر، ومذهب سبويه الجمهور أنه لا يجوز إلا في ليس وحدها، وروي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، نصفه فقد أو في رواية إحنا عندنا ونصفه أو في رواية أو هذا الذي نحفظه، فالشاهد من هذا قالت ألا ليس ما هذا الحمام، سمع في الوجهين الحمام والحمام، فالحمام على الإلغاء فتكون ليس ما كافة ومصفوفة، ليس حرف نصب مصفوف وما كاف لها، وهذا مبتدا والحمام بدل ولنا خبرها، ولنا خبرها، ويكون على هذا ونصفه أو نصفه فقدي. إذا رفعت الحمام ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فيرضع من هذا الحالة. وعلى النصف ونصفه، على النصف يكون ليس حرف نصف متمني وما مضاف زائد مضاف، وهذا اسمها والحمامة بدل من هذا بالنصف، وكذلك مضاف. ولنا جار اليوم فلم يكتب خبر ليس. قال وروي ابن وجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقد. ومعنى ما يؤثر أي في البيت، وفيك أن تستمع ما يؤثر. ومعنى ما يؤثر أي ما ينقل، يقال أثر الحديث يأثره، كنصر وضرب أي نقله، كنصر وضرب من حيث الوزن أثر كنصر. تقول في المضارع يأثر كما تقول ينصر، المضارع نصر تقول ينصر. انتهينا من الكلام على الناسخ الأول إن وأخواتها، وقد علمت أن عملها تدخل على المنصلة فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفع أي تجدد له رفعا غير رفع المتقدم. وهذا هو الصحيح، أن لها عمل في الاسم وفي الفعل، أن لها عملا في الأسماء وفي الأفعال، وتقسيم في الأخبار الأسماء وفي الأخبار. هذا هو الصحيح من مذاهبهم. وقلنا بأن أم هذا الباب هي إن، لذلك اختصت لبعض الصفائح منها لحروف اللام لمعمولاتها، ولا تلحق غير معمولات إن، وإن لها مواضع تقع فيها تقدم ذكرها. ثم ذكر حكما يعم الجميع، وهو عدم تقدم أخبار هذه الحروف، وأنه لا يجوز تقدم أخبار هذه الحروف إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا للتوسع فيهما. ثم ذكر أيضا حكما عاما لجميع الحروف، أن هذه الحروف تقص بها ما فتكفها عن العمل ويجوز الإعمال، تكفها ويجوز الإعمال. هذا مذهب غير الجمهور، ومذهب الجمهور أن الفقرة بهما كفتها عن العمل وجوبا، ولا يجوز الإعمال إلا بليته، ولا يجوز الإعمال إلا بليته. هذا هو الحاصل مما ثبت ناخذ غيره. قال باب كان وأخواتها، كما تقدم المقصود في الأخوات النظائر في العمل، أخواتها أو باب كان وأخواتها أي نظائرها في العمل. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام. وأفرد كان بالذكر، كما تقدم معنا في إفراد إن، تقدم المعنى أيضا في إفراد إن، فالتعديل هو التعليل. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام، ولذا اختصت بزيادة أحكام. يعني يأتي إلى بعض منها طيب. قال باب كان وأخواتها، وعكس إما هي أخية العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وبات ثم ظل ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برئ، وما فتح فسقه طيب، وما فتح فسقه بيان المتضح، وأختها ما دام فحص ظنها، واحذره ديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي الغائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات عمرو ساهرا، وبات عمرو ساهرا لم ينم. الحرقة بات زيدا سهمان شاء وكان جيدا وعمل، والنساء ما معهم الا جيد وعمل. فمن دال احدهما من الاخر ما يضرهم، ان هذا هو بينهم بين زيد وعمر وهم وسعاد. طيب، الحاصل من هذه السته الاديان ان الذي كان عملا بالمبتدا والخبر عقد ان، تقدم معنا ان ان تعمل النص في المبتدا والرفع في الخبر، واما كان فكما قال الناظم وعقد ان يقيد العمل، معناه ان ترفع المبتدا يتجدد له رفعا غير رفع المتقدم الذي بالابتداء، وهناك رفع بها يجدد له رفعا اخر وتنصب الخبر. فهذا معنى قولي وعقد ان يقيد العمل كان الى اخره، فهي تعمل عقد عمل ان، وتقدم معنا عمل ان فهل عقدها. وذكر هنا 13 فعلا، هذه المتفق عليها 13 فعلا متفق عليها، كان واخواته هذه المتفق عليها التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم ابان في سياق كلامه ان منها ما يعمل بغير شرط ومنها ما يعمل بشرط، فلذلك تلفظ مع الذي يعمل بشرط تلفظ معه بشرطه، فهذا هو التقويم لها من حيث العمل، انها على قسمين، منها ما يعمل مطلقا اي من غير شرط، ومنها ما يعمل بشرط. والذي يعمل من غير شرط كان وامسى واضحى وظل ومات وصار وليس، كم الان هذه عددهم؟ كان وامسى واضحى وظل ومات وصار وليس 7، هذه تعمل من غير شرط، من غير ان تصرف نفسي ولا شبه نفسي ولا شيء من هذا، فهذه تعمل من غير شرط. النوع الثاني يعمل بشرط، وهذا الذي يعمل بشرط على قسمين، منه الأول شرطه أنه لابد أن يسبق لنفي أو شبه نفي، وهو زال وانفك وفتي وبرح، هذه تعمل بهذا الشرط، أما تسبق لنفي أو شبه نفي، والمقصود بشبه النفي النهي والاستفهام الإنكاري والدعاء، النفي والاستفهام والدعاء. الثاني من هذا القسم ما يعمل بشرط، وشرطه أن يسبق بمال مصدرية ضربية، وهو دامة، شرطه أن يسبق بمال مصدرية ضربية وهو دامة، فهذا هو تقسيم هذه الأفعال من حيث العمل، أن منها ما يعمل من غير شرط وهو ما تقدم، ومنها ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي وهو فتئ وبرح وانفك، وأي شيء من ذلك معنى زال، هذه أربعة لا بد من توفر شرط فيها، وهي أن تسبق نفي أو شبه نفي. والثالث يعمل بشرط وهو أن يسبق بما المقتضية الضربية، وهذا النوع هو دال. هذا من حيث العمل، ولها تقسيم آخر من حيث التصرف، من حيث التصرف، وهي 3 أقسام. قسم يتصرف مطلقا، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل إلى آخر ذلك والمصدر، فهذا تصرفه مطلق. والقسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا، وهي 4 الأفعال المتقدمة زال وفتئ وبرح وبكى، فهذه لا يأتي منها أمر ولا مصدر، هذه لا يأتي منها أمر ولا مصدر. طيب، بل 4 أقسام. والنوع الثالث ما أو نقول النوع الأخي الثالث أو أقسام على أقسام. طيب، الثالث ما لا يتصرف، وهو ليس اتفاق ولا معنى قياس، ولا معنى قياس. 3 أقسام يا أخوان، 4 من حيث التصرف. النوع الأول يتصرف تصرفا كاملا، يتصرف تصرفا كاملا، وهو ما تقدم من الأفعال باستثناء ليس، باستثناء ليس، هذا التصرف تصرف كامل، التصرف تصرفا كاملا، كان وأنت وأضحى وظل وبات وصار وليس، وصار باستثناء ليس، فهذا التصرف تصرف كاملا، تصرفا كاملا. الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، أي لا يأتي منه الأمر ولا المصدر، يعني معنى يأتي منه المضارع وكذلك من فاعل يأتي منه، أما المصدر ما يأتي منه. وهذه 4 أفعال، والنوع الأخير ما لا يتصرف أصلا، وهو ليس الاتفاق ودام على الاصح منه، دام على الاصح عند الجمهور من الحديث. فيحصل هذا التقسيم من حيث الصبر عدم التصرف. فمن يعيد التقسيم الاول من حيث الحرفيه والتجنيد؟ لا، من حيث العمل. فماذا اقسم؟ ما يعمل بغير شر فانتظر. نعم، وانت مع كان انت اصبح ظن او محاولات او صار عقلي. كيف؟ كيف؟ لا تمام، فعلا مطلقه. نعم، ما نتكلم عن التصرف مثل ما هذا. نعم، ثاني بس ثاني بشرط ان يسلم نبي او شيخ نبي، وهو اربع افعال. احسنت. والاخير ما يعمل بشرط ان يسبق ما حصل له ظرفيه وهدامه. هذا من حيث العمل. ومن حيث التصرف يا عبد الرحمن يعتبر اقسام، ثلاثه اقسام. ما يتصرف تصرفا كاملا، السبع المتقدمه غير ليس كل سته. نعم، تصرف ناقص والى اربع الافعال لكن تصرف اليد وشبه النبي. نعم، لا ياتي منه امر ولا نصر، لان الامر ما ياتي من فعل المنزل، وهذا يتعامل ثلاث منه. لا يتصرف، ليس اتفاق ودام في خلاف الاصح عند الجمهور. طيب، هنا قد عن سيذكر الشارع. قال اي ان هذه، اي ما حكم الا بعدها، اي التذكيريه ما حكم ان الا بعدها تمسح وتسخر. لمن الجواب؟ يجوز الوجهان. من بعد اي يجوز الوجهان، اي ان هذه الافعال المذكوره من نواسخ المبتدا فتدخل على المبتدا فترفعه تشبيها له بالفاعل. نعم، تدخل على المبتدا فترفعه تشبيها له بالفاعل، لانه من حيث هو محدث عنه فهو مشبه بالفاعل، والفاعل تحدث عنه فهو كذلك اسمه محدث عنه فهو مشبه بالفاعل. قال فترفعه تشبيها له بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، من حيث انه توقف فهم الفعل او تمام فهم الفعل عليه، تمام فهم الفعل عليه كما يتوقف تمام فهم معنى الفعل على ايش؟ على المفعول. فمنصوبه مشبه بالمفعول من هذه الحيثيه، ومرفوعه مشبه بالمفعول من حيثيه متقدمه، وهو انه محدث عنه كالفاعل. ضرب زيد عمرا، لأنك تحدث عن زيد أنه ضرب عمرا، وكذلك مفعولها مشبه بالمفعول، منصوبها مشبه بالمفعول به من حيث توقف تمام فهم معناها ايش؟ معنى الفعل هذا عليه، توقف تمام فهم معنى الفعل على المنصوب. كذلك أيضا في المفعول يتوقف فهم تمام أو فهم، نعم يتوقف تمام فهم الفعل على المفعول. ضرب زيد لابد من ايش؟ من مفعول يتم فهم معنى الفعل بالمفعول. فالحاصل ان هذه الافعال شبهت بفعل تام متعدد الى واحد. هذه الافعال التي نحن بقدر الكلام عليها شبهت بفعل تام متعدد الى واحد. فلذلك كان مرفوعها مشبها بالفاعل ومنصوبه مشبها بايش؟ بالمفعول. فهذه الافعال شبهت بفعل متعدد الى واحد، فيقال في مرفوعها فاعل، فيقال في مرفوعها اسم لها وهو مشبه بالفاعل، وفي منصوبها خبر لها وهو مشبه بالمفعول، لان الافعال شبهت بفعل متعدد الى واحد. افعال شبهت بفعل متعدد الى واحد كضرب زيد عمرا، كان وقواته مشبه بهذا الفعل ضرب زيد عمرا. هذا معنى الكلام فاطمة. تحفظ هذه الأفعال. فمما اشتقت على أنه الأصل في الاحتفاظ، وهذا من إرادات الطوريين عن المصريين الظاهرين بأن الفعل مشتق من المصدر، قال لهم ثم أفعال ليست لها مصادر فكيف تقولون؟ أجابوا عن هذا الجواب كما تراه في الكتب الأولى. فمن إراداتهم أين مصدر نعمة وجدت وعدت وليس؟ ما لها مصادر، فكيف تقولون الأفعال مشتقة من المصدر؟ لذلك اختار الطوريون أن الفعل أصل وما عدا مشتق منه. ومن ذلك أن كل منهم أصل، هذا أصل هذا أصل، وليس هناك اشتقاق أحد يمنع كل أمر خلاف له. ما قول نظام النحاة إنه فتاة تجد عليه اعتراف، يعني تتبالي ما من ظلم نظام النحاة إنه فتاة تجد عليه اعتراف، لكن نحن نأخذ المشهور وإلى هذا أجابوا عليه، إذا هذا في حيث محمد حبيب على ابن عقيل أو على أوضح مثال أجابوا عن هذا الانفراد. هنا قال المسلم قال إن هذه الأفعال المذكورة لا تدخل صلفة، تدخل على المبتدأ فترفع تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، هذا هو الصحيح التشبيه، المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول، وليس في الحال كما يزعم بعض المخالف بل هو مشبه بالمفعول وليس في حال أيضا، لا مشبه بالحال ولا حال كما يزعم بعض المخالف، بعض المزعم أنه مشبه بالحال وبعض المزعم أنه مشبه بالمفعول كما سيأتي كلام على هذا في الموصل إن شاء الله. فهذا المذهب هو مذهب كبويه الجمهور أن المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول. قال وذلك عبت عملي إنا، وعبت إنا يا أخي بالعمل كان ومن فك إلى وذلك عبت عمل إنا وقواتها وأمثلتها في النظم ظاهرة، نعم أمثلتها في النظم واضحة وظاهرة وسألت إن شاء الله عن التصين فيما تطرق طيب. فمن يعرف الآن كان الأمير راتبا ولن يزل أبو علي غائبا، هذا الرحمن كان في النار اسمها الأمير واسمها مرفوع بها الآن ترجع الضم الظاهر على أخر وراسبا خبرها منصوب بها الآن بنصبه فتحة ظاهرة، والشاهد أن بهذه الأفعال عقد إنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولم يزل أبو علي غائبا لم حرف جزم ونفي وقلب فإن الكلام عليه الجواز يزل في المضارع منصوب مجزوم بلم على جزمه يكون وهو فعل ما احتاج الى اسم والى خبر، وابو اسمه يرفع عن طرفين الواو لان الاسم سته وابو مضاف عليه سته وغائبا خبرها، والشاهد لم يزل انها رفعت الاسم ونصبت الخبر. هل تفعل هذا الفعل بشرط او بغير شرط؟ يزل هذا شرط له تسبق بنفي او شبه نفي، هنا سبقت بنفي قال وأمثلتها في النظم ظاهرة، ومعنى من فك وما زال وما بلح وما فتئ ملازمة الاسم الخبر، نعم هذا هو معنى هذه الأفعال الأربعة، معناها واحد هذه الأفعال الأربعة من فك وما فتئ وما بلح وما زال معانيها واحدة، ما هو المعنى الذي تريده؟ ملازمة الاسم للخبر، وإن شئت قلت ملازمة الخبر للاسم، وإن شئت قلت ملازمة الصفة للموصوف، ملازمة الصفة للموصوف كما زال زيد عالما، ما زال زيد ضاحكا، ما زال الله محسنا لعباده، ما زال الله قديرا، فمعناها ما سمعت ملازمة الخبر للاسم، أو كما قال الشارع هنا ملازمة الاسم للخبر، والعبارة التي ذكرناها والله أعلم أحسن ملازمة الخبر للاسم أو ملازمة الصفة للموصوف، هذا أقرب.

هذا هو شرط إعمال هذه الأربعة، أن يتقدمها نفي أو شبه نفي، النفي كما أشرنا إليه، وأيضا كذلك في مثال الشارع ومثال الناظم أيضا كذلك. وشبه النفي المقصود به النهي والاستفهام الإنكاري والدعاء. لمثال النهي: صائي شمر لا تزل باكر الموت فانسيانه ضلال بعيد، أو بعيد، نعم، فانسيانه ضلال بعيد. شاهد الشاهد ولا تزل، هنا نهي، نهي شبه نهي، صائي شمر ولا تزل باكر الموت، يعني استمر إياك أن تترك ذكر الموت، فإن في ترك ذكره ضلال بعيد. لذلك من تعطل يقول أكثر من ذكر هذا الإيش؟ اللذة. نعم، فإنه يذكر بالآخرة، يعني يدل على يقظة صاحبه رحم هذا الوقت الذي هو دائما في ذكر الموت. طيب، ومثال الاستفهام كأن تقول مثلا لصاحبك: هل زال زيد متكاسلا؟ هل زال زيد متكاسلا؟ هذا ايش؟ الان شبه نفي هو استفهام. ومثال الدعاء: الا يسلم يدا رمي عن البلاء ولا زال منهلا بدعائه القطر، فيدعو لها بانه يستمر القطر على دمائها. فهذا هو امثل شبه النبي، ثلاثه اشياء كما سمعت: النبي ومثاله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضيان بعيد. ومثال شيء هذا الاستفهام: هل زال زيد متكاسلا؟ ومثال الدعاء: ألا يسلم يا ذا رمي عن جنا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فهو يدعو لها باستمرار هذا الشيء عليها. قال: وشرط هذه الأربعة أن يتقدمها نفي أو شبه كما مثل به، وما دام ملازمة لما المصدرية الظرفية ولا تعمل إلا بهذا القيد. الناس لازم ما المصدرية الظرفية، وما إذا انصرفت عنها لا تعمل. دام زيد قائما لا تعمل، هذا العمل يكون قائم الحال وليس بخبر لها لعدم وجودنا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هنا تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. لما؟ لوجود الشرط أنها مسبوقة بما المصدرية الظرفية. قال: وما دام مناسبة لما المصدرية الظرفية، مصدرية ظرفية، لأن هناك مصدرية فقط. أما هذه السابقة الإدامة مصدرية ظرفية لأنها تقدر بالمدة، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة الثواني حيا، المصدر هكذا يقدر، مدة الثواني حيا دائما، فهي تقدر بالمدة فقيل لها ظرفية. ومصدرية لأن ما بعده يؤول في مصدر، قيل لها مصدرية لأن ما بعده يؤول في مصدر، وقيل لها ظرفية لأنها تقدر بالمدة بالظرف وهو المدة. لا أصحابك مثلا ما دام زيد صديقا لك، لا أصحابك ما دام زيد صديقا لك، فهناك التغيير مدة دوام صحبة زيد. فهذا هو هكذا تأويل مصدرها، ليس بالبقع عن هذا الكلام، وما علمنا من البقع عن هذا التأويل. قال: وما دام ملازم الإيمان مصدرية ظرفية كما نطق به الناظم، نعم كما نطق، فهو يشير إلى الشروط، والمتون هذه عادتها وحالها أنها تشير إشارات إلى أمور مقصودة لأصحابها لمؤلفيها، فربما ما يستفر وإنما يشير بالمثال إلى شيء. طيب، كما نطق به الناظم وما تصرف من هذه الأفعال من مضارع أو أمر أو غيرهما يعمل عمل الماضي، ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، فالمضارع يعمل عمل الماضي والأمر يعمل عمل الماضي، وكذلك اسم الفاعل والمصدر كلها تعمل نفس ما يعمله الفعل الماضي. هذا هو الحاصل، ولا يزالون مختلفين، لكن التصرف كما تقدم على أقسام في هذه الأفعال، منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما يتصرف، فهي على أقسام. فيستثنى من التصرف ليس ودانا، يستثنى من التصرف ليس ودانا، فليس الحكم عاما في جميع الأفعال، إنما للماضي ما لغير الماضي يعمل عمل الماضي، كما تقول العبارة. هناك فعل ما تصرفت من أفعال الباب. طيب قالوا ما تصرف من هذه الأفعال من مضارع. من يمثل المضارع في الآية القرآنية؟ مضارع تصرف من الماضي. لا يزالوا مختلفين. أيضا مثالا مثالا كان هذا كله من الابراح من هذا الباب احسنت لم يكن الذين كفروا. نعم احسنت ولم اكن بغيا. وفي نص المقيس الامر في كان وفي غيرها كونوا تجاره او حديد. ايضا نشاهد من هذا ان ماني غير الماضي او ان غير الماضي يعمل نفس ما يعمله الماضي. هذا معنى التصرف. الحال المضارع وامر غيرهما يعمل عمل الماضي كقولك سيكون زيدا فقيها وكن فقيها. وكل ما جاز ان يكون خبرا للمبتدا جاز ان يكون خبرا لهذه الاحرف كقولك كان زيد يصلي فالمبتدا يكون خبره جمله فعليه. كذلك هذه الافعال يكون خبرها جمله فعليه وايضا يكون خبرها مفردا كما يقول للمبتدا زيد قائم. كذلك يقول كان زيد قائما وايضا يكون خبرها ظرفا كما يقول المبتدا كان زيد في التاريخ. هذا الجار المجرور والظرف كان زيد عندك. وايضا يكون خبرها جمله اسميه فعليه ذكره جمله اسميه كان زيد ابوه فاضل. كان زيد ابوه فاضل ابوه مبتدا وفاضل خبر وجمله جمله حليمه الخبر كان. فالحال نفس الحال مع ما تقدم من الكلام على المبتدا والخبر من حيث الاخبار تكون مفردات وتكون أيضا كذلك جملا وتكون ظرفا مجارا مجرورا. قال وكل ما جاز أن يكون خبرا المبتدا جاز أن يكون خبرا من هذه الأفعال كقولك كان زيد يصلي وعندنا وفي التاريخ. هذا بسرعة كان زيد يصلي كان في الله بسرعة لا وزيد اسمها وزيد اسمها ويصلي زي المضارع مرفوع لم تضربه مقدرة والفاعل ضرب السجر ويعود على الزين وجملة صلي من حل نقل خبر زين. قال وعندنا الضرة من حل نقل وفي الداري كذلك. وقوله فسقة أي تفهم. ويجوز أن يقرأ قوله غائبا بالمهملة عائدا والمثنى عائدا صح والمثنى عاجبا. نعم المثنى فوق. ويجوز ان يقرا قوله عائبا غائبا في المهمله والمثنى فوق عاجبا وعقبه. نعم قال ومن يريد ان يجعل الاخبار مقدمات فليقل مختارا. تنبيه قالوا بالعمل يجب تقديره بمحل العمل. نعم وعرفت إن يا أخي بالعمل أي بمحل العمل. قالوا بالعمل يجب تقديره بمحل العمل على حد مضاف لأن باب إن وباب كان متساويان في عمل الرفع والنصب. لذلك نحتاج أن نقول في محل العمل فإن تعمل في الاسم إيش محل الاسم النصب وفي محل الخبر الرفع وإلا متهما متساويان في عمل الرفع عمل النصب لكن محلهما مختلف في إن الرفع للإسم وفي الرفع للإسم والنصب ليش قصد إن النصب للإسم للمبتدا والرفع للخبر وفي كان العكس الرفع للمبتدا والنصب للخبر. لذلك احتاج إلى أن يقول في محل العمل في محل العمل لأنه متساويان في الرفع وفي النصب لكن المحل مختلف المحل مختلف فالمحل لإسم إلا النصب ولخبرها الرفع وكان بالعكس. هذا المعنى حاصلا. قوله بالعمل يجب تقديره بمحل العمل على حد مضاف لأن باب إنه باب كان متساويان في عمل رفع النصب وإنما تعاكسا في محل العمل كما سبق. واضح هذا. ثم مذهب الجمهور أن كان وأخواتها أفعال ناقصة لا حروف. ما أعلم خلافا في هذا أن منهم من يقول أنها حروف حتى يأتي بهذا، وإنما الخلاف ليس هذا الذي يعني نعلمه أن لها مواصل تستعمل فيها عند بعض النساء حربا، وأما هذا الحروف ما أعرف الأفعال الباقية ما أعرف فيها خلاف أنها تخرج عن الفعلية، وإنما الخلاف ليس ذهب بعضهم إلى أنها ربما خرجت عن الفعلية إلى الحقية فتستعمل حرب جر أين المفر حرف عطف أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، فقالوا هنا ليس حرف عطف معنى الواو. ما الذي خلاف الموقف من قال هي على زالت فعلا على من هي عليه، أما هذا الإطلاق ما. ثم منع الجمهور مكان أفراد أفعال ناقصة لا حروف لا أعرف خلاف في هذا إلا ليس في بعض المواضع تخرج عن الفعلية عند الكوفيين أو البغداديين كما في البيت أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، قالوا ليس حرف. قال ثم مذهب الجمهور أن كان أخواتها أفعال ناقصة لا حروف لأن أكثرها تتصرف. نعم تتصرف هذا في الفعلية أما الحروف ما تتصرف. قالوا ما تصرف هذا قرأنا هذا كله غلط. قال الناظم رحمه الله ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب حتى إلو. حاصل بين البيتين أن الناظم تعرض فيهما لمسألتين، المسألة الأولى تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائها، والمسألة الثانية تقدم هذه الأخبار على أسمائها وعلى جنة، وأشار المسألة الثانية يقول واقفا بالباب حتى إلو، والمثل الأولى مثالها قد كان سمحا وائل. هذا هو الحاصل من هذين البيتين أن الناظم أشار فيهما إلى مسألتين، المسألة الأولى تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائهن كان سمحا وائل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه المسألة الأولى هي تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائهن، وهذا جائز أن تقول كان عالما زيد كان فقيها زيد وهكذا جائز. هذا المسألة الثانية أن يتقدم أخبارهن على أسمائهن وعليهن، المسألة الثانية هي تقدم أخبارهن على أسمائهن وعليهن أي على هذه الأفعال، فتقول عالما كان زيد عالما كان زيد، وهذه أشار إليها بقوله وواقفا بالباب أصحى السائل. فمن يعرف مثال المسألة الأولى؟ عاصم كان قدر التحقيق أحسنته كان في الماضي وسمحا خبره مقدم ووائل اسمه مؤخر، والشاهد تقدم الخبر عن اسمه هذا جاي في هذه الأفعال أحسنته. ومن يعرف مثال المسألة الثانية؟ واقفا خبر مقدم لأصحى أحسنت، وبالباب المحر جر والباب مجرور ما علم جر كسرى جر متعلق بواقف من فاعل يعمل عمل به ومحى في الماء أحسنت، والسائل اسمه أحسنت. الشاهد تقدم الخبر عليه وعلى اسمها وهذا أحسنت. طيب وهنا كما ترى في عبارة الناظم إطلاق هذين المسألتين في جميع أفعال هذا الباب، مع أنه بليس لا يتقدم أخبارهن عليهن على ليس لا يتقدم خبرها عليها بليس لا يتقدم خبرها عليها، فلا يقال قائما ليس زيد قائما ليس زيد هذا ما يكون بليس. وكذلك دام فيها تفصيل فيها تفصيل سيأتي معكم في غير هذا الكتاب جاءت مناسبة أشرنا إليه تجامة لعلك يأتي مناسبة نشير إليه تجامة. فهذا الإطلاق استثنى منه ليس هذا الإطلاق بالنسبة لإيش إطلاق بالنسبة لتقدم الخبر على الفعل هذا استثنى منه إيش ليس، فلا يقال قائما ليس زيت، لا يقال هذا قياسا على عسى، لأنها مثلها بالجمود، العلة الجامعة بينهما الجمود، وأيضا عدم السماء، وأيضا عدم السماء، عليتين العلتين، الأولى الجمود فشبهت بعسى، وعسى لا يتقدم خبرها عليها بالجبار، والعلة الثانية عدم السماء، أنه ما سمع قائما ليس زيت. وأما دام سيأتي تفصيل فيها. قال رحمه، قال الشارح: أي ويجوز في هذا الباب أن يتقدم الخبر على الاسم، فيكون متوسطا بين العامل والاسم، نحو كان سمحا وائل، أي جوادا، ووائل بالمثنى من تحت، وهو أبو قبيلة. ويجوز أيضا أن يتقدم على العامل، نحو واقفا بالباب أم حسائر، لأن الخبر هناك المفعول، والمفعول يجوز كما تقدم معكم أن خبرها مشبه بإيش؟ المفعول، والمفعول يجوز أن تقدم عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد يجوز أن تقدم، كذلك أخبار هذه الأفعال، ويستثنى من هذا العموم إيش؟ إطلاق ليس لا يتقدم خبرها عليها. لا خلاف طبعا، ما في اتفاق ولا خلاف، لكن هذا هو المشهور، لأن الناظم يرى الجواز في الجميع، لأنه فيه خلاف، أيضا يرى الجواز في ليس، لأنه يرى هذا في ذلك أصلا. قال: لأن الخبر هناك المفعول، وقد سبق جواز الأمرين فيه، أي في المفعول، تنبيه، بل الخبر في هذه الأفعال كما الخبر في كما الحال بالمفعول، الخبر في هذه الأفعال كما الحال بالمفعول، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، أين كان زيد؟ أين كان زيد؟ كما تقول من ضرب؟ أو لا، كما تقول إيش؟ إياك نعبد، إذا أردت الحصر تقدم هذا، إياك نعبد، وأيضا أيا ما تدعو، فلو الأسماء الحسنى فقد يكون في المفعول أيضا تقدم واجبا، أيضا في أخبار. أجل كنت تقدم واجب واجبا كما كنت أين كان زيدا.